إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فاء لام من كفر طحا بمحافظة القليوبية، يقول في رسالته: حدثت لي مشكلة خطيرة ووقعت في خطأ كبير، واستفتيت أحد زملائنا ممن يدعون العلم، لكنني فوجئت بعد ذلك بأنه أفشى أسراري لزملائنا، فما الحكم في هذا الذي أفشى أسرار السائل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. علينا أن نعلم جميعا أن العلم أمانة، ولا يليق بالمستفتى أن يخبر بما سأل عنه السائل، وإلا فإنه يكون قد أفشى سره، وذلك لأن المستفتى كالطبيب، لا يجوز للطبيب أن يفشي سر المريض بأي حال من الأحوال. ولم نسمع أن أحد من العلماء أفشى سر من سأله وأتمنه على سره، ولكن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن من سأل إنما سأل غير عالم، لأنه لا يمكن العالم أن يخبر أحدا بما سأل عنه السائل، وهذا خطأ كبير وإثم عظيم، وهذا هو جزاء من سأل غير العلماء، خاصة العلماء المعروفين بأمانتهم وتقواهم لله رب العالمين. بهذه المناسبة دكتور، نود أن نؤكد على شيئين: أولا، ألا يتصدى للفتية إلا أهل العلم والمؤهلون لذلك. ثانيا، أن يكون المفتي أمينا على أسرار المستفتين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أفتى بغير علم فقد ضل وأضل. وعلى الإنسان الذي يتعرض للفتوى للناس أن يكون على يقين أن الفتوى أمانة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخيانة. جاء في سنن الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. وهذا معناه أن الفتوى أمانة، فإذا قام المستفتى بإفشاء سر السائل فإنه يكون غير أمين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى صفة الأمانة عن كل خائن، ونفى صفة الدين عن كل إنسان لا عهد له ولا يفي بعهده مع الناس. ولهذا نقول لهذا الذي يدعي العلم: لا تشوه صورة العلماء في نظر الناس بسوء تصرفك، واتق الله عز وجل، واعتذر لمن أسأت له وفضحته بين الناس، وكشفت أسراره للآخرين، وبينت عيوبه لزملائه، فتب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود علي حسن من شربين، يقول في رسالته: ارتفعت الأسعار مؤخرا في العديد من السلع الأساسية، وبالغ كثير من التجار في تحديد نسبة الربح الخاصة بالسلع التي يتاجرون فيها، وأصبح للسلعة الواحدة أكثر من سعر في المنطقة الواحدة، فهل يجوز شرعا المطالبة بتحديد أسعار السلع بحيث يلتزم بها جميع التجار حتى لا يتعرضوا للعقوبة؟ وكيف يواجه الناس غلاء الأسعار؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: اختلف الفقهاء في أمر التسعير على رأيين. الرأي الأول حرمة التسعير، الرأي الثاني جواز التسعير في بعض الظروف. والراجح أن التسعير يتبع قاعدة العدالة، فإذا احتاج الناس إلى تدخل الدولة لتسعير بعض السلع بسبب الاحتكار أو ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، وجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المستهلكين. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها الشديد على تحري العدل في كل أحكامها وتشريعاتها، لأن العدل يجلب الخيرات والبركات، ولأن الظلم يجلب الخراب والدمار، وهذا ما تجسد في موقف الشريعة من قضية التسعير. والمراد بالتسعير أن يحدد ولي الأمر أو من ينوب عنه من ذوي الاختصاص مثل وزارة التموين أو وزارة التجارة ثمناً محدداً لسلعة معينة. وقد اختلف موقف الفقهاء من هذه القضية على رأيين: الرأي الأول الذي يقول بحرمة التسعير استناداً إلى الحديث الذي رواه أنس بن مالك قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وفي حديث آخر عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سعر. فقال: بل ادعوا الله. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله، سعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. فهذان الحديثان يشيران إلى تحريم التسعير، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم مظلمة، وكل ما كان ظلما أو مظلمة فإنه يكون حراما. أما الرأي الثاني فيرى أصحابه أن التسعير لا يجوز إلا في بعض الظروف إذا اقتضت المصلحة، بمعنى أن التسعير ليس حراما بصورة مطلقة، وإنما يجوز في بعض الظروف غير العادية، وهذا ما يتفق مع القواعد العامة للشريعة، وهي أنه عند شدة احتياج الناس للسلع وتمسك التجار برفع الأسعار، فإن على الدولة أن تتدخل لإقامة العدل ومنع الظلم والاستغلال. طب دكتور، إذا كان أمر التسعير لا يتفق نظام السوق الحالي أو هو غير ممكن تطبيقه حاليا، فكيف يواجه الناس غلاء الأسعار؟ هناك ثلاث وسائل يواجه بها الناس غلاء الأسعار. أما الوسيلة الأولى فهي الحد من الاستهلاك في جميع مطالب الحياة، وأما الوسيلة الثانية فهي ترشيد الإنفاق، فلا بد من حسن توجيه المال وتصريفه بحيث يوضع المال في الأمر الضروري ويتم الاستغناء عما ليس ضروريا. أما الوسيلة الثالثة فهي التحلي بالصبر والإيمان، فهذان الأمران هما جنة الرضوان في هذه الدنيا، وهما عدة الناجحين في هذه الحياة، فلا ينجح في الحياة إلا الصابرون المؤمنون بأهدافهم وقضيتهم. ونحن هنا من هذا البرنامج نناشد الناس جميعا بأن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية والرشد، فإن بلدنا يواجه حربا اقتصادية ويواجه حصارا اقتصاديا يستهدف إنهاك الدولة وإضعاف المجتمع وتدمير الحاضر والمستقبل، ودورنا في هذه المعركة يقوم على استعمال الوسائل السابقة إضافة إلى سلاح الوعي حتى نفوت الفرصة على أعداء الوطن. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.